يعدل هو أقرب للتقوى. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال. جزاكم الله خيرا. فيما يتعلق بهذا السؤال شيخنا، هل تظنون سلفيا يتبنى منهج الكتاب والسنة على فهم السلف أن ينقض الدعوة السلفية وأفرادها هذا النقد الجارح؟ والله هذا يحتاج إلى ابتلاء على أسلوب نقده، أما على هذا العرض فيبدو أنه لا يكون كذلك. تفضل. إذا كان هذا الإنسان معلوما بدفاعه عن عقيدة السلف ولكنه انتقد طائفة من الإخوة أنهم عاكفون على الكتب وغير مهتمين أو غير معطين اهتماما كبير لمسائل المسلمين العامة، كيف يكون حاله؟ يكون الحال كهو إذا لم يهتم بالتحقيق الفقهي وبتصفية الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، كيف يكون الحال؟ يعني يبقى لا هذا الذي قلته آنفا. نعم، جزاك الله خير. معلش تخوف نفطر أول أحسن الطعام على النزع مباشرة. تفضل. الله يكرمك. الطعام ويجيب أن يعالج. جزاك الله خيرا. يقول في السلفية قلت ما نبيه فيه، لكن هل هو طالع على جميع الأفراد؟ نعم. نسيت من بلد بلد. نعم. نعم. ثاني يسأل يقول قال بعض الناس إن التسامح مع أهل البدع الاعتقادية الغليظة مذهب تلفيقي لا يمت الإسلام بسلم، فقول هذا الرجل البدع الاعتقادية الغليظة هل هو قيد صحيح؟ بمعنى هل التسامح مع غير أهل البدع الاعتقادية والغليظة يجوز ومن الإسلام؟ هو يقول إن التسامح مع أهل البدع الاعتقادية الغليظة مذهب تلفيقي لا يمت الإسلام بسلم، يعني عدم التسامح، يعني عدم التسامح يعني أنه يجوز عدم التسامح. لا شك ولا ريب أن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في عندك كرسي؟ الله يجزاكم حتى يستوي مع الجماعة. نعم. تزاحموا إذا تراحموا. اعتقادي جوابا عن ذاك السؤال أنه لا شك أن هناك فرقا في المخالفة بين عقيدة وأخرى، وبخاصة إذا تذكرنا أن التفريق بين العقيدة وبين الأحكام الشرعية العملية

أن السنة لا قيمة لها وإنما القرآن فقط. هذا من أساس الاعتقاد تؤدي بصاحبه إلى الخروج من الإسلام. لكن ليس كذلك رجل إما أن يعتقد بأن الحديث الفلاني غير صحيح أو موضوع أو ما دخل في عقله، هذا أسوأ الاحتمالات، فأنكره. هل يستوي هذا ولا لا يستوي هذا؟ إذن كلاهما اشترك في عقيدة، وعلى حد ما نقلت عمن أشرت إليه لأنه عقيدة وخفيفة، فهذا مثال واضح جدا أن الذي ينكر السنة جملة وتفصيلا ليس كالذي ينكر جزءا من السنة إما لعذر، فحينئذ هذا لا إشكال فيه أنه غير آخر عند رب العالمين، أو بغير عذر كالجهل مثلا ونحو ذلك. فهذا التقسيم وإن كان لم يعجبني تعبيره بالغلظة وصف ما أدري هذا النقل يعني باللفظ ولا بالمعنى، لكن أعتقد أن التعبير أنه فيه عقيدة أهم من عقيدة، هذا الواقع كما شرحنا آنفا. إذن الجواب التفريق بين عقيدة أخرى هذا أمر واقع لا مرد له أولا، ثم علماء السلام فرقوا. طيب مثلا كفروا الجهمية وعالموا الكفر وأفتوا بقتل رأسهم، لكن لا يكفروا مثلا الإباضية الذين ينكرون رؤية الله في الآخر، كذلك المعتزلة الذين يشاركونهم في هذه الضلالة، لكنهم يكتفون بتضليلهم دون تكفيرهم. هذا أمر باعتقادي لا ينبغي أن يتناقش فيه من حيث تقسيم العقيدة إلى مهم وإلى أهم. وخذ مثلا البحث الذي طرحناه في الأمس القريب، وهذا لعله يصلح ليكون مثلا لقول الآلف ذكره أن كل حكم لا بد أن يقترن به عقيدة. ماذا نقول لأولئك الذين خالفوا قول الرسول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ فقالوا لا، ليس الأمر كذلك، هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، كما شرحنا أيضا في الأمس حول حديث من سنة الإسلام سنة حسنة. إذن هم اعتقدوا خلاف هذا الحديث، هل نكفرهم؟ لا، ما نكفرهم. فهذا كمثال يمكن أن يكون للعقيدة الخفيفة بحد تعبير من نقلت عنه ذاك التعبير. لكن في لفظ التسامح، أما يرى شيخنا أن هذا يتعارض مع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن سلف هذه الأمة من التحذير من البدع، ويتمثل هذا في قول البربهاري الذي نقلتموه في بعض كتبكم: احذروا صغار المحدثات فإنها تعود حتى تصير كبارا. وقول ابن مسعود لأولئك النفر الذين رآهم متحلفين في المسجد، قال في آخر الحديث الذي روى الحديث عن ابن مسعود عن أبي موسى قال: فرأيت أولئك النفر يطاعنون يوم النهروان. فلفظ التسامح ما عليه إشكال؟ ما يريد عليك أي إشكال؟ أنا لا أفهم ما يريد عليك أي إشكال؟ أنا لا أفهم من كلمة التسامح التي نقلتها عن المهمة إليه أن التسامح متعلق بالشخص المعتقد. لا، التسامح يتعلق مع الشخص الآخر المعتقد. أي هناك رجلان لنعبر عن أحدهما بأنه سلفي والآخر خلفي، الخلفي هذا مبتدع بريق في البلاد. فأنا السلفي أتسامح معكم، مش أنا أتسامح مع البلاد فأفرق بين بدعة غليظة على حد تعبيره وبين بدعة خفيفة. فلا بأس أن أتبنى البدعة الخفيفة دون الغليظة، لا ليس هذا هو المقصود. المقصود أنا السلفي أتسامح مع الخلفي في البدعة إيش؟ الخفيفة دون الغليظة، هذا الذي أنا أفهمه. فإن كان هناك وجه للفهم الآخر فأنا أعتقد أن هذا بلا شك خطأ، لأن المسلم يجب أن يمشي سويا على صراط مستقيم في كل ما جاء عن الله ورسوله. لا فرق الآن أقول في العمليات بين فريضة وسنة مؤكدة وبين نافلة، كل هذا وهذا وهذا يجب أن يتبناه المسلم أولا كاعتقاد أن هذا مشروع، وثانيا كعمل في حدود ما أسلمنا إليه آنفا على مذهب ذاك الأعرابي. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، لكن يجب أن يتبنى كفكر واعتقاد أن هذه السنة مشروعة. يمن لا دين ان شاء الله. فليس هذا ايضا بل يسبك الخطبة والصلاة. شو رأيك؟ يعني ان شاء الله يدبر حالي معك بتدبر حالي. نعم لكن احنا بدنا ربنا يدبرك. ولعلك احييت سنة افتتاح الخطبة بخطبة الحاجة. نعم احنا وكذلك القوم هناك أصحاب فكرة، مجرد ما نفهت من قضية سنة الجماعة والسنة القبلية المشهورة والأذان الواحد فورا انقاد ما شاء الله أسلين. شرحت لهم وأكدت يعني رغم أنهم ما يعني لا يلزمهم شرع لأنهم يتعودوا يأخذوا من قال الشيخ خلاص، لكن أنا أكدت حتى أسرح لهم إياها. يعني أنت لا تعلموا أنه يأخذوا لأنه الشيخ قال الله الله الله أكبر سنعم لازم دائما تلقون العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه إلى آخره. وأرجو لك التوفيق. الله يجزيك أهلا وسهلا عليكم السلام. الله أعلم علينا ولا أنقل، لكن يجب أن يتبنى كفكر وأن يقال أن هذه فكر وأن يقال أن هذه شيخنا فكر واعتقاد أن هذه السنة قلت أنه لا بد لهذا الذي قنع الاتيان بما فرض الله عليه وايضا اجتناب ما نهى الله عنه ان يعتقد بشرعيه كل ما جاء عن الله ورسوله كل حكم كما جاء فرضا سنه مستحبا يؤمن بكل ذلك ولو كان مقصرا من الناحيه العمليه. خلاصه الكلام أن التفريق بين عقيدة وأخرى هذا لا من أخر منه علميا، والتسامح الذي ذكر آنفا في السؤال عن بعض الناس اعتقادي أنه يعني أن المتمسك بالسنة يتسامح مع المبتدع ولا يعاديهم معاداة تبعده عنهم و تبعده عنه لأن من أداب الدعوة كما نعلم جميعا والحمد لله قوله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي أحسن، وقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا شك ان اكبر ضلاله هي الضلاله التي كان عليها المشركون

ما قيلت هكذا عبثا. أسأل الله أن يتفوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام ليس فيه الحكمة المعروفة عنه، لكن هذا تيسير من الله لعباد المؤمنين أن يستعملوا الحكمة في الأمر المعروف أنها منكر، في مجال تغيير منكر باليد غير. كم وكم قديما كسروا ماذا نقول في جمل الطنبور، يصح الطنابير يصح يا أستاذ؟ كم وكم كسروا من الطنابير من الطبول ونحو ذلك. الآن لو فعلنا شيء من هذا كان مصيرنا العذاب والسجن والعاقبين. ثم المصير الأخطر أن هذا المتعمد يرجع القهقرة، يرجع إلى الوراء، وهذا نعرفه بأشخاص الخمرات. نعم، حق الخمرات. لا أقصد أنه نعرف أشخاص كانوا متعمسين، مجرد ما دخلوا السجن وخرجوا منه ما عاد يتعرفوا على الدعوة إطلاقا. ونعرف شيخا في دمشق الشام كان يتجرع على الإنكار على الطوريين والطوافين بها ما شاء الله، حتى قامت عليه صراعات وعامة الناس وضربوا أهله. فكانت عاقبة ماذا؟ كنت تراه مع الجماعة الذين كان ينكر عليهم ويقف أمام قبر يحيى عليه السلام المزعوم في مسجد بني أمية، المسجد الكبير، متواضع متخشع إلى آخره. لا، لذلك أنا أقول حكمة بالغة جدا من قوله عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. ومن هذا الحديث وأمثاله أخذ العامة عندنا في الشام قولهم كثرة الشد بالخي، وهذا أمر مادي طبيعي جدا سواء كان في الماديات أو في المعنويات، وهذا نحن الآن نبحث في المعنويات. انقلب على عقبيه بعد أن كان يرفع عقيرته وصوته بالإنكار على المبتدعة، إذا هو ينقلب رأسا على عقبيه. هذا من حيث المعنويات. من حيث الماديات اخفض قبضة حديدية، مهما كنت بطلا مهما كنت متمرنا فستجد هذه القبضة ترتخي ولا بد. لذلك علام شيء كيف؟ ناشر علام للحرس بالمحطة، علام كما تسوي الهجرة تبكل حرارته، علام مروان علام، مروان علام اللي كان في الأشياء المسجد، ايه اللي كان كم كان من الدقة ايه شيع ايه، واللي دخل ايش حاول الخروج من السجن وقال لي ما مجل باب المرأة كم الله والله كان تسجيل شيخي كتلة من الحمثال خطير والله أظن انتهى جوار معنا هذا الشوار إن شاء الله. نعم داخل عندك يعني في هذا فيما يتعلق بهجر المتدخل تفضل. يعني يظهر ما سمعت أنكم تراعون مصلحة المبتدع نفسه، نعم، ولا تنكرون أصل الهجر. لا أنكر أصل هذا واجب. نعم هذا أيوة. شيخنا ما تلاحظ رأينا في عدم في القول بعدم الجواز في حج المبتدع، رأينا فيها مصلحته هو هذا المبتدع، ويعني ما رأينا مصلحة العامة الذين قد يضلوا باتصال هذا العالم السلفي أو الإمام وكذا بهذا المبتدع ومخالطته، فيتأثرون ويظنون بأنه ليس على بدعة فيضلون تأثرا. ثم أمر آخر، خلي الأمر الآخر ننظر في الأمر الأول. هذه مسائل من حقيقة يا أخي من حيث تطبيق العملي تحتاج إلى علم دقيق وتطبيق عملي دقيق. فالآن أنت ضربت مثلا بالعالم الذي يخالط المبتدع فيراه العامة فيظنون بأن المبتدع خيرا، هل أنت تصورت أن هذا العالم مداهن؟ لا. طيب، إذن إن تصورت خلاف ذلك فما أرجو، أستطيع أن أقول تصورت إنه ينكر عليه بدعته، إنه ينصحه، إنه يعظه، فإن كان كذلك فمن أين يأتي الخطر على عامة الناس وهم يسمعونه ينصحه ويذكره وهو إلى آخره؟ فإذن الخطر الذي أنت تلمح وتشير إليه هو بالنسبة لمن يداهن وليس بالنسبة لمن ينكر وبالتي أحسن. فإذن في فرق من عالم وآخر، أي بمعنى آخر من يقول أنه يخيرهم ويسكت عن بدعهم وضلالهم وهذا هو التسامح، نحن ننكر هذا، فلا بد من البيان. وأظن الوقت انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الله يجزيك خير ويتوب إليك. الله يعافيكم جزاكم الله خيرا جميعا. سيد الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، أما بعد، سيرة وذكريات مع العلامة العلم الإمام شيخ الإسلام شامة بلاد الشام، محدث العصر، فقيه هذا الزمان، ناصر السنة، قامع البدعة، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري. فهذا هو الشريط الأول تحت عنوان كلمات وفاء في الألباني سلطان العلماء، تم التسجيل في 27 من جماد الآخرة 1420 هجري الموافق اليوم 7 من الشهر 1999 ميلادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نستغل هذه الفرصة اليوم الخميس 27 من شهر جماد الآخرة في منزل والدنا الشيخ أبو مالك محمد أبو شقرة حفظه الله، بوجود طلبة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، الشيخ علي حسن عبد الحميد الحلبي، والشيخ سليم الهلالي، والشيخ حسين العواشة، وكذلك وجود الشيخ محمد موسى نصر، وكذلك الشيخ مشهور حسن حفظهم الله. ونريد منهم ومن الشيخ أبو مالك حفظه الله أن يعطونا أو يتكلموا عن حياة الشيخ رحمه الله وما يفيد الأمة الإسلامية إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أولا لابد من التنبيه والتنويه على أدب ينبغي أن نتعلمه من موت الشيخ بعد أن تعلمناه في حياته. دائما وأبدا الشيوخ الكبار إذا ذكروا فينبغي أن يذكر، أو إذا ذكر معهم تلامذتهم فلا ينبغي أن يذكروا بالألقاب، وإنما يذكرون بأسمائهم مجردة أدبا مع الشيوخ بعد موتهم، كما كان بعضهم ينادي بعضا في حضرة الشيخ قبل موته رحمه الله. وهذا الأدب مأخوذ ومنظور إليه من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد كان يفهم مثل هذا الأدب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإذا ما علا صوت أحد زجره ونهاه وهو يتحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا أيضا كان خلقا من أخلاق الصحابة رضوان الله عليهم، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من كبار الصحابة وجلتهم إذا سمعوا شخصا يرفع صوته أو سمع اثنين يرفعان بخصومة بينهما أصواتهما فكان يبتدر زجرهما وينهاهما عن ذلك. وكان الشيخ رحمه الله تعالى، أي شيخنا الشيخ ناصر، كان دائما وأبدا في نزعة من التواضع ما عرفناها إلا فيه، على الرغم من أننا كنا نسمع منه أحيانا مثل هذه الكلمة التي قلتها في وصف إخواننا وجزاك الله خيرا، فكان يقول: إنما أنا طويلب علم لا عالم. وهذا يقتضينا أن نحذر نحن من بعده أن لا نخالف أو أن نخالف عن هذه النزعة اللطيفة التي كانت في نفسه عنده جزاه الله خيرا. وطبعا أنا أقول هذا الكلام وأنا أعلم أن إخواني يعلمون أني لا أقلل من علمهم ولا أضعف من همتهم بمثل التذكير بهذا الأدب الجليل. وهكذا ينبغي أن يكون التلامذة مع الأساتذة وطلاب العلم مع الأشياخ. ونحن فقدنا بالشيخ ناصر، أو بفقده رحمه الله، فقدنا طودا كان يصعب علينا التسلق عليه، وذهب من بيننا جبل لا نستطيع أن نبحث في الأرض عن مثله ليكون لنا مثوى أو مأوى عند سفوحه. فرحمه الله وتجاوز عنه وغفر له وجعلنا من محاسنه ومن أياديه. وكل إخواننا الذين تريد يا أخانا أبا عبد الرحمن تريد أن تأخذ منهم أو تسجل لهم كلاما ليكون ذلك ثروة، لا أقول علمية، وإنما ليكون ذلك ثروة وفائية يكون منا بها أو به وفاء، نعرف من نحن إزاء الشيخ. ولا شك أن الشيخ ليس في حاجة لمثل ما نقول فيه، فالعالم كله على شهادة واحدة وعلى قدم واحدة وعلى لسان واحد فيما يعرفون للشيخ من حق لا يبتغون به سمعة ولا رياء ولا إصابة لمنفعة من المنافع. وعليه فإني أقول أما أنا إن كنت سألتني عن الشيخ فإن العبارة تقصر والكلمة ليس لها إلا الموجدة في نفسي من حزن ألم بنا على الشيخ فتتعثر حروفها أو تكاد على اللسان حتى لا أكاد أستطيع أن أجمل أو أجمع جملا لأقول في الشيخ بعضا من حقه الذي أوجبه الله علينا وفاء له واعترافا بفضله. وكما قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فإذا كنا قد وفقنا إلى معرفة حق الشيخ علينا فهو يتلخص في ثلاث. أما الأولى فأن نجتمع على ما علمنا، واجتماعنا على ما علمنا الشيخ قبل أن يعلمنا العلم ويبثه فينا ويجعله شيئا من أعمالنا أو من صالح عملنا، فقد كان رحمه الله تعالى يفرح ويفرح كثيرا عندما يجتمع إليه أبناؤه وتلامذته فترى السرور كأنما هو صورة مرسومة على وجهه من النور وتتلألأ، ومن الحب الذي يملأ قلبه لا يستطيع إخفاءه في صدره فيصاعد إلى وجهه فيجتمع إليه سرور بما يرى وفرح بما يملأ قلبه. ولا شك أن هذا هو أوج السرور والفرح. أما الثانية فإن الشيخ ترك علما، وهذا العلم تركة مباركة طيبة. هذا العلم الذي تركه لم يتركه في مكتبته، فالمكتبة شيء أو هي جزء رافد من الروافد التي اجتمعت ليفيد منها الشيخ فيها في علمه الذي خلفه، هي جزء يسير جدا. والعلم لو أنه كما قال الشاعر هو الذي في الخزانات لا ذهب بددا ولا تفرق، ولكن علم الشيخ كان في قلبه، وما كان يسأل عن مسألة إلا ويكاد يجتمع إليه جل المسائل التي أدناها في تبيينها وتصويرها وتبسيطها هي المسألة التي يسأل عنها. أما المسائل الأخرى التي كانت تتراكم إليها عليها وتأتي إليها من نواحي قلبه وصدره فلا تحصى عددا. لذلك أقول إن علم الشيخ علم لو صح التعبير، ولا أرجو وأرجو ألا يصح تعبيري، ذهب علم الشيخ معه، لكنه لا، فقد ترك أماكن محسوسة وأماكن غير محسوسة اجتمع إليها علم الشيخ بكل ما أحاط به جزاه الله خيرا، وإن تفرق فيما كتب وفيما أبقى في صدور تلامذته جزاه الله خيرا. لذلك أقول إن مهمة المحبين للشيخ من بعده تجتمع في اثنتين. أما الأولى فأن يبحث عن كل مسألة من المسائل التي كان يعلمها الشيخ أو يدونها أو يبثها ليجتمع من هذه جميعا علم نضعه أمام أنظارنا، لا لكي نحيي ذكر الشيخ فينا بل ليظل علم الشيخ هو الرائد لنا من بعده نتعلم من طريقته في بث العلم والتعريف به. أما ثالثا فأن يكون علم الشيخ سلوكا نلبسه قمصا ثم بعد ذلك نزين به قلوبنا وعقولنا ووجوهنا. أما تزيين القلوب فبغسلها من كل ما فيها من مآرب الدنيا والحرص عليها ثم من كل ما يشوبها أو يعتر صفوها مما لا يجوز أن يبقى فيها، وإذا لم يكن العلم كذلك فلا خير فيه. أما الثانية فأن نحملها هذه المسائل أو هذا العلم أن نحمله دعوة مباركة كما حملها الشيخ وكما أفنى فيها عمره ونفسه، نكون أو يكون حرصنا على مثل ما حرص الشيخ عليه. أما الأمر الثالث فهو أن الشيخ رحمه الله تعالى كان عجيبا في أمرين اثنين، وما أكثر ما كان من أمور تعلمناها منه، أما أهمها فاثنان. أما الأول فطريقته في تبيين الحق وتجليته وإذهاب الخفاء عنه، وهذا طبعا أمر أوتيه وما أظن أحدا أوتيه في حياته هو، والظن الحسن لعله يكون في بعض منا أو في فينا بعض منه في مثل هذا. كان له طريقة عجيبة في المناظرة التي لا يحرص فيها على أن يكون هو الظاهرة، بل كان يحرص على أن يكون فيها الظهور للحق. أما أن يذكر الأذان فهذا أمر لم يكن نعرفه منه على الإطلاق، ولو عرفناه منه لذهب جزء كبير من علمه بهذا الخلق الذي لا ما كنا لنرضاه، لأنه لو رضيه نحن لا نرضاه، بل كان هو لا يرضاه وبالتالي علمنا نحن ألا نرضاه. فلذلك كان علمه مباركا لأنه لم يكن مستكبرا بعلمه. والعلم إذا استكبر به صاحبه فاستكباره يكبه على وجهه، ولذلك عرف الناس الحق في الشيخ واجتمع الناس عليه بعد موته في هذا الخلق أو في هذا الجانب. أما المسألة الثانية فإن إحاطة الشيخ بالعلم وبخاصة السنة النبوية التي كانت تجري على لسانه رقراقة كما يجري الماء النمير الصافي في الجدول النقي الذي ليس فيه إلا ما يجمله من نجم وشجر وزرع، كان رحمه الله تعالى لإحاطته بالسنة من كل أطرافها كان فلجا بالحق لخصمه، لا يستطيع أن يدابره بحجة ولا أن يقابله بحجة فيثبت مكانه، فتكون الحجة هي القائمة الماضية على الخصم في مكانه، فلا يسعه إلا أن يستسلم لا من صغار وذل وهوان، بل لأنه عرف أن الحق يجري على لسانه. هذا ما أحب أن أقوله وما أكثر ما ينبغي أن يقال في الشيخ، لكني أدعو الآن يعني أبنائي أن يقولوا في شيخهم ما لم أقله حتى يجتمع لك الجم الغفير من حسن القول وصالح الحديث ليكون زادا لشريطك الذي تريد أن تحمله إلى إخوانك من ورائك. اليمين كم؟ حامل القرآن. الله يعطيك الخير يا شيخ. الله يبارك فيك. والله أنا تخذت عليك أنا ما لا يا شيخ الله. أنت والدنا واستاذنا وإن شاء الله أننا نكون أبرار بإذن الله عز وجل لمشايخنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما اعتدت يوما أن نتكلم بحضرة شيخنا أبو مالك حفظه الله، خصوصا أنه جزاه الله خيرا قد كف ووفى في يوم دفن الشيخ وما بعده، ولكن رغبة شيخنا أبو مالك ورغبة الأخ صاحب اللقاء فأتكلم إن شاء الله كلمات أرجو الله أن تكون وفاء ببعض حق الشيخ علينا وحقه علينا كبير. أقول لقد كان شيخنا الألباني رحمه الله أبا ومعلما ومرشدا، وبفقده شعرنا باليتم رغم تجاوز أو بلوغ أحدنا العقد الرابع ونيف من عمره. ولقد توفي والدي رحمه الله الذي أنجبني من صلبه، وما فجعت كفجعتي بالشيخ ناصر الدين الألباني بالشيخ رحمه الله، لأن والدي أنجبني وكان والدا في النسب، والشيخ ناصر رحمه الله علمني الكتاب والسنة والمنهج والعقيدة، فإحسانه وفضله علي لا يقل عن فضل والدي علي. الذي أعرفه من حياة شيخنا رحمه الله باختصار أنه رحمه الله كان يحب طلاب العلم ويحب أهل السنة ويسعى لتقديمهم وتفريغ وقته لهم للإجابة عن أسئلتهم، وكان رحمه الله يربط العامة والخاصة وطلاب العلم بالمنهج، ولم نشعر يوما أنه يربطهم بشخص الألباني أو يشعرهم بأن دعوة الكتاب والسنة مربوطة بالرجال والأشخاص. وأذكر يوما أنني زرته في دمشق الشام، وكان أول لقاء لي به، وكان هذا في أوائل السبعينات، فرغبت أن أتخذه يعني مرشدا وموجها وأن أبقى على اتصال لاستشارته. فقال الشيخ يعني كان قوله بأنه هذا لا يلزم، وأنه إذا عصت عليك الأمور مسائل دي ممكن أن ترجع إلي، لكن هذه طريقة صوفية يعني أشعرني. وكنت في ذاك اليوم جديد عهد بجماعة التبليغ، وإن كنت لله الحمد سلفيا وأنا بين أظهرهم، ولكن تبقى رواسب يعني عند الإنسان. والحمد لله الذي هداني لمعرفة الشيخ والاجتماع به حتى أخذ بيدي إلى يعني المنهج الحق السليم. والذي أعرفه من عن الشيخ يرحمه الله أنه كان يبغض الغلو مدحا وقدحا حبا وبغضا، حتى خصوم الشيخ عليه رحمة الله كان لا يغلو فيهم، وما سمعت يوما يغتابهم ويقع في أعراضهم شأن أهل البدع الذين يقعون في عرض الشيخ ويتكلمون فيه أقبح في الكلام. وكذلك رحمه الله مما يميز شيخنا الألباني عن كثير بل عن أكثر أهل العلم زهده، أنه كان زاهدا بما في أيدي الناس خصوصا الحكام. ولا نعلم شيخنا رحمه الله دخل على سلطان أو وجيه أو صاحب مال لينال عرضا من أعراض الدنيا. وهذا الموقف يسجل لشيخنا رحمه الله من بين أهل العلم، وكذلك كان الشيخ يرحمه الله يؤدي الحقوق، ما كان واحد يكلف بعمل إلا ويعطي أجره وزيادة، فما كان يستغل وجاهته وعلمه في المعافاة أو استخدام الناس. وكذلك كان يرحمه الله يقوم على خدمة ضيوفه بنفسه، كان يأبى الشيخ أن يقوم أحد تلامذته بأن يضيف الضيوف، وإنما الشيخ نفسه رحمه الله كان بنفسه يصر ويلح رغم ضعفه وكبر سنه أن يخدم ضيوفه بنفسه ويقدم لهم الشاي ويقدم لهم الطعام. وكان رحمه الله شجاعا في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، فالحق أحق إليه من أقرب الناس إليه. وكان متواضعا يرحمه الله، لا يحب المديح ولا يحب أن يوصف بأوصاف الغلو، وكان رجاعا إلى الحق إذا بان له ولو اشتهر عنه سنين طويلة. وكان الشيخ رحمه الله يحترم أهل الاختصاص ويرجع إليه، يرجع إلى الأطباء في اختصاصهم، يرجع إلى كل صاحب فن في فنه ويقدمه على غيره. كان رحمه الله يكره الفرقة والاختلاف، وكان يؤرقه ما يرى من نزاعات وشقاقات واحتراب وخصومات في طلاب العلم هنا وهناك، وكثيرا ما كان يتدخل للإصلاح رحمه الله. كان يرحمه الله رقيق القلب غزير الدمع بكاء، شهدت له أكثر من موقف بكى فيه يرحمه الله. خصوصا حينما يذكر الموت ويذكر العلماء الذين أفضوا إلى ربهم، وحين يمدح الشيخ أو يرى أن نادحه قد غلا فيه وقد رؤيت للشيخ رؤى كثيرة من وهي من المبشرات، ولا بأس أن نذكر بعض هذه الرؤى. منها رؤيا رأيتها في الشيخ يرحمه الله قبل بضع سنين وقد قصصتها عليه، وقد رأيت فيما يرى النائم جمعا وأمامهم درج يصعد، وهذا الدرج أمامه شرفة وباب، فقلت للناس ما لماذا أنتم تجتمعون هنا وإلى ماذا تنظرون؟ كانوا يشرب بأعناق وننظر إلى هذه الشرفة وإلى هذا الباب، فقالوا ننتظر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترقت صفوفهم وصعدت الدرج حتى وقفت قبالة الباب على هذه الشرفة، فانفتح الباب فخرج منه شيخنا يرحمه الله. فأولت هذه الرؤية على أنه أولى وأحظى بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من أعظم الدالين عليه، فكان رؤية تقول من أراد منهج الرسول فعليه بهذا خارج من هذه الشرفة. كذلك رؤية رأت أخت جزائرية وهي من قراء الأصالة أرسلتها لنا تقول أنها في وقت السحر رأت أبا عبيدة